نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له وقال الإمام أحمد قرئ على سفيان سمعت عاصما عن أنس قال حالف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا قال سفيان كأنه يقول آخا وقال محمد بن إسحاق وآخا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل تآخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال هذا أخي فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين أعيد فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلي بن أبي طالب أخوين وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخوين وإليه أوصى حمزة يوم أحد وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين قال ابن هشام كان جعفر يومئذ غائبا بأرض الحبشة قال ابن إسحاق وكان أبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين وأبو عبيد وسعد بن معاذ أخوين وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين ويقال بل كان الزبير وعبد الله بن مسعود أخوين في الحاشية واحد صحيح البخاري اثنان صحيح أحمد متابع وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت ابن المنذر النجاري أخوين وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين وسعيد بن زيد وأبي بن كعب أخوين ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخوين وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين وعمار وحذيفة بن اليمان العبسي حليف بني عيد حليف عبد الأشهر أخوين ويقال بل كان عمار وثابت بن قيس ابن شماس أخوين قلت وهذا السند من وجهين قال وأبو ذر برير بن جنادة والمنذر بن عمرو المعتق ليموت أخوين وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين وسلمان وأبو الدرداء أخوين وبلال وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي ثم أحد الفزع أخوين قال فهؤلاء ممن سمي لنا ممن كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم قلت وفي بعض ما ذكره نظر أما مؤاخاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلي فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأحد منهم ولا مهاجري لمهاجري آخر كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يجعل مصلحة عليا إلى غيره فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صغره في حياة أبيه أبي طالب، كما تقدم عن مجاهد وغيره. وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهكذا ذكره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر، كما أشار إليه عبد الملك بن هشام، فإن جعفر بن أبي طالب إنما قدم في فتح خيبر في أول السنة 7 كما سيأتي بيانه، فكيف يؤاخي بينه وبين معاذ بن جبل أول من قدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة؟ اللهم إلا أن يقال إنه أرصد لإخوته إذا قدم حين يقدم، وقوله وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين يخالف لما روى الإمام أحمد. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، وكذا رواه مسلم منفردا به عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، وهذا أصح مما ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال البخاري باب كيف آخى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أصحابه، قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح مسلم. تتابع. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنهما. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويد، قال فما سقط فيها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أولم ولو بشاه. تفرد به من هذا الوجه، وقد رواه أيضا في مواضع أخر ومسلم من طرق عن حميد به. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد أي أخي إن أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح، فجاء بشيء من أقطين وسمن، ثم لبس ما شاء أن يلبس، فجاء وعليه ودع زعفران، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مهيم؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشاه. قال عبد الرحمن فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة. وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف غريب، فإنه لا يعرف مسندا إلا عن أنس، اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس قال: قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. هذا حديث ثلاثي الإسناد على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه، وهو ثابت في الصحيح. وقال البخاري: أخبرنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد البخاري تعليقا، اثنان صحيح البخاري، ثلاثة صحيح أحمد، أربعة صحيح الترمذي أحمد. متابع: قالوا أفتكفوننا المؤنة ونشرككم أو نشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر. قالوا: نعم. وقد ذكرنا ما ورد من الأحاديث والآثار في فضائل الأنصار وحسن شجاعتهم عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وتابع: فصل في موت أبي أمامة وأسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة على قومه بني النجار، وقد شهد العقبات الثلاث، وكان أول من بايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة العقبة الثانية في قول وكان شابا، فهو أول من جمع بالمدينة في نقيع الخضمات في هزم النبيت كما تقدم. قال محمد بن إسحاق: وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى، أخذته الذبحة أو الشهقة. وقال ابن جرير في التاريخ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة في الشوكة، رجاله ثقات. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بئس الميت أبو أمامة. ليهود ومنافقي العرب يقولون: لو كان نبيا لم يمت صاحبه، ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. وهذا يقتضي أنه أول من مات بعد مقدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد زعم أبو الحسن بن الأثير في الغابة أنه مات في شوال بعد مقدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسبعة أشهر، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن بني النجار سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقيم لهم نقيبا بعد أبي أمامة أسعد بن زرارة، فقال أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم، وكره أن يختص بها بعضهم دون بعض. الحاشية واحد صحيح البخاري في الحرث والمزارعة، اثنان ضعيف رواه أحمد بألفاظ متقاربة، عبد الرزاق في المصنف متابع. فكان من فضل بني النجار الذين يعتدون به على قومهم أن رسول الله أن كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نقيبهم. قال ابن الأثير وهذا يرد قول أبي نعيم وابن منده في قولهما أن أسعد بن زرارة كان نقيبا على بني ساعدة، إنما كان على بني النجار، وصدق ابن الأثير فيما قال. وقد قال أبو جعفر بن جرير في التاريخ كان أول من توفي بعد ما قادمه عليه الصلاة والسلام المدينة من المسلمين فيما ذكر صاحبه منزله كلثوم بن الهدم، لم يلبث بعد مقامه إلا يسير حتى مات، ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، وكانت وفاته في سنة مقادمه قبل أن يفرغ بناء المسجد بالذبحة أو شهقة. قلت وكلثوم بن الهدم، كلثوم بن الهدم بن مرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد ابن مالك بن عوف ابن عمرو بن عوف ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، وهو من بني عمرو بن عوف، وكان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة. ولما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة ونزل في قباء، نزل في منزل هذا في الليل، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم. قال ابن الأثير وقد قيل إنه أول من مات من المسلمين بعد ما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم بعده أسعد بن زرارة، وذكره الطبري. فصل في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الهجرة، فكان أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين، فكان أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين، كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقد زعم بعضهم أن ابن الزبير ولد بعد الهجرة بعشرين شهرا، قاله أبو الأسود، ورواه الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده، وزعموا أن النعمان ولد قبل الزبير بستة أشهر على رأس 14 شهرا من الهجرة، والصحيح ما قدمنا. فقال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها هاجرت إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهي حبلى. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد الصحيح البخاري في مناقب الأنصار. متابع. فهذا حجة على الواقدي وغيره، لأنه ذكر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث مع عبد الله بن أريقيق لما رجع إلى مكة زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال أبي بكر، فقدموا به إثر هجرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأسماء حامل متم أي مقرب قد دنا وضعها لولدها، فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا بمولده، لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولدا، فأكذب الله سبحانه وتعالى اليهود فيما زعموا. فصل: وبنى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شوال من هذه عيد. فصل: وبنى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعائشة في شوال في هذه السنة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد: وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. كان أحظى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. فعلى هذا يكون دخوله بها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد الهجرة لسبعة أشهر أو ثمانية أشهر، وقد حكى القولين ابن جرير. وقد تقدم في تزويجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسودة كيفية تزويجه ودخوله بعائشة بعدما قدم المدينة، وأن دخوله بها كان بالسنح نهارا، وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم. وفي دخوله عليه الصلاة والسلام في شوال ردا لم يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس شيئا لما قالته عائشة رادة على من توهم من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في شوال وبنى بي في شوال، أي دخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. فدل هذا على أنها فهمت منه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنها أحب نسائه إليه، وهذا الفهم منها صحيح لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة، ولو لم يكن